نجدد لكم التحية مشاهدي الكرام في رحاب القرآن، ودعنا المتسابق المعجزة الإيراني، واستقبلنا في الفاصل الأخير في الجزء الأخير من هذا اللقاء بطل القرآن الليبي محمد علي فضيل. نتعرف عليك، مرحبا بك. كم عمرك؟ 15 سنة. منذ متى تحفظ القرآن؟ منذ عمري 4 سنوات. ما شاء الله، يعني الليبيين دائما يتميزون بأنهم يعني يأخذون الدرجات الأولى، وسيما أننا في أذهاننا أن بطل الدورة الأولى كما الآن كان يتكلم معك الأستاذ عارف كان ليبيا. نعم. فأنت كيف استعدادك؟ طارق مفتاح. طارق حميد. حميد مفتاح. استعدادك لتكون الأول أو إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حتى نضغط الوقت ونختصر، أولا أسمعنا قراءتك بعدين نسمع إلى تعقيب الشيخ محمد ورأي الأستاذ عارف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله فيك وشكر الله لك هذه القراءة الطيبة. شيخ محمد، عندما نستمع يعني إلى هذه القراءة بالنسبة لي كمشاهد وجمهور ومتابع، إذا لم يقرأ الحكام مثلا الأجراس أو شيء أقول هذا سيكون الأول، فإذا بي أتفاجأ في إعلان النتائج أن ترتيبه 10 أو 12 أو 15 أو إلى ما ذلك. يعني أنتم كيف تحكمون؟ هل هناك موازين غير التي يعرفها الجمهور؟ يعني كيف تحكمون على أن هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث؟ نعم، هناك لائحة وضعتها اللجنة الفنية في الجائزة، وضعت لائحة للمسابقة القرآنية، وهذه اللائحة تناولت وضع الدرجات للحفظ وكذلك وضع الدرجات للتجويد ووضع درجات لحسن الصوت. وتتكون هذه اللائحة من عدة بنود، وقد جعلت ووضعت اللجنة الفنية في الجائزة درجات تتناسب مع كل بند من هذه البنود. إذا ليست المسألة في جمال الصوت أو في الحفظ، هناك أشياء أخرى، هناك الدرجات موزعة على الحفظ وعلى التجويد وعلى حسن الصوت. المسألة ليست بقرع الجرس أو على قرع. ينبغي أن نعلم أن ليس كل خطأ يخطئ فيها المتسابق ينبغي أن يقرع له الجرس فيه. نعم. هناك أخطاء ممكن أن المحكم يقرع الجرس، ولكن هناك أخطاء تؤاخذ على المتسابق من دون أن يقرع لها الجرس. نعم. طيب الأستاذ عارف، يعني اللقاء شارف على الانتهاء، هل لك تعقيب على قراءة المتسابق الليبي أو تعطينا فكرة عن؟ أنا أول شيء أبغى أسأله الأخ محمد الله حفظه، أي قراءة أي رواية قرأ؟ قالوا يعني إنه هو إحنا كثير من الإخوان والأخوات يعني أوقات يفتكر إنه أخطأ. نعم. إيش فأذكر إنه مرة كنا نستمع ليش يحسبون كلهم إيش يحسبون في إحدى الروايات؟ قالون قالون يقرأ يحسبون صحيح؟ نعم. فهنا قد يعني يشكل على البعض لو الأخطاء كيف ما أحد نبهه، إنما هي رواية أخرى. سبحان الله يعني مع الإعجاز في قراءتها تتنوع وتعدد الروايات. طبعا نتكلم عن المتسابق الليبي أول شيء بشكل عام، طبعا هم يعني دخلوا معجزة جينز أو الأرقام القياسية في جينز. نعم. في أن يكون أول متسابق أو أول مركز يفوز فيه هو المتسابق الليبي، خلاص واللي ساعد بقي دقيقة واحدة. طيب وإيش والثاني نفس الشيء، فأخذت سبحان الله ليبيا أن دائما يقولون حتى الأخوة في الخارج يقولون خلاص أعطوا الليبي الجائزة وارتاحوا من هذا، وبالتالي المتسابقون دائما ينظرون باهتمام إلى المتسابق الليبي كيف سيكون أداؤه، مثل نظرتم إلى المتسابق النيجيري. هذا بفضل الله حقيقة، يعني عندما تجلس وترى المشاهد تؤثر، يعني أنا والله مهما عبرت لنصف عليك، لكن أريد أن أعقب على قضية الجوائز. تخص قبل سنتين إحدى الدول بدون ذكر اسم الدولة اتصل في أم المتسابق تقول، وطبعا هي كانت تتابعه على الهواء مباشرة ولم يعني يخطئ خطأ أبدا. نعم. يعني لم يقرع له الجرس. نعم. ما أقول لم يخطئ، لم يقرع له الجرس. نعم. وفرحت توزع الحلوات في الشوارع أنه الأول هو. نعم. عندما فعلا طلعت نتائج الخامس عشر اتصلت فيها كيف يا كيف هو ولا أخطأ ولا جرس، ليش هي تفتكر فيها محسوبية أو شيء أو واسطة أو شيء، وضحنا لها المسألة التي يبدو مسكين يعني فهم ما كان، لا هي هو ما أخطأ كيف يحصل 15 درجة، لكن فعلا هناك معايير ومقاييس. نعم. قد تغيب عن كثير من المشاهدين غير المختصين بالذات في هذه الـ يعني قراءة التلاوة والتدوين. بارك الله فيك، شكرا لك. أيضا لك كلمة أخيرة قبل أن نختم البرنامج شيخ محمد. في الحقيقة نود أن ندعو الإخوة المشاهدين على أرض دبي للحضور إلى هذه وإلى غير أهل دبي إلى أن يتابعوا عبر وسائل الإعلام إلى أن يتابعوا هذه الفعاليات وأن يحضروا مثل هذه الجلسات القرآنية. نعم. ليستمعوا إلى هذا القرآن من أفواه رطبة ومن أصوات مختلفة ومن روايات متعددة. جزاك الله خير. وأعطيك فرصة محمد علي فضيل لتخاطب أباك وأمك عبر الشاشة، ماذا تقول لهم الآن على الهواء الآن يشاهدنا؟ السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ عن طباعك هنا كيف يعني؟ بخير الحمد لله. فاجأتك بهذا السؤال. مشاهدي الكرام، لا أدري كيف انتهت ساعة في رحاب القرآن الكريم عشناها مع فعاليات الدورة الثامنة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذه تحيات أسرة البرنامج وفريق العمل من مركز دبي الإقليمي لقناة إقراء الفضائية، وأشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي محمد عمر عضو لجنة التحكيم الاحتياطي في الجائزة، كما أشكر الأستاذ عارف عبد الكريم جلفار عضو اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رئيس لجنة الأنشطة. شكرا لك أستاذ عارف على حضورك وتكلفك معنا وأنت في قمة انشغالك، وأشكر محمد علي فضيل، وأشكر علي رضا زادة من إيران، وأشكر المتسابق الطاجيكي، وأشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.